هل يؤخذ من الشيخ محمد متولي شعراوي كونه من الأشاعرة؟ يؤخذ منه في العقيدة؟ في اسمع، يؤخذ منه الموعظة، أما العقيدة والفقه فلا.